الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، والله غفور رحيم. أما بعد، لقد اصطفى الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم برسالته وأرسله للعالمين إنسهم وجنهم، مؤمنهم وكافرهم، فقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأوجب سبحانه وتعالى على الخلق طاعته، وقدم على محبة جميع الخلق محبته، وجعلها علامة على صدق الإيمان وقائدا إلى دخول الجنان وبلوغ الرضوان. عن أنس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. متفق عليه. بالمحبة يتميز الولي الصادق من الدعي الكاذب، فمن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقا تجلت فيه طاعته واتباعه حقا، وبدون ذلك تكون محبته دعوة كاذبة. والدعاوى إن لم تقم عليها بينات فأصحابها أدعياء. ولما كانت الدعاوى لا تغني شيئا ما لم يقم أصحابها أدلة ساطعة وبراهين قاطعة، كان لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل عليها من الآثار والمظاهر من القول والعمل التي هي برهان محبته وعنوان صدقه ومتابعته. ألا وإن من أجلى مظاهر محبته عليه الصلاة والسلام حسن اتباعه وتقديم طاعته على سائر الأنام. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأحواله، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه، أخرجه مسلم. أيها الأحباب، من مظاهر محبة النبي عليه الصلاة والسلام تعظيمه وتوقيره والأدب معه بالقول والفعل والعمل. وتعظيمه صلى الله عليه وسلم يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. فالتعظيم بالقلب يستلزم اعتقاد كونه رسولا اصطفاه الله برسالته وفضله على جميع خلقه، ويستلزم تقديم محبته على النفس والولد والوالد والناس أجمعين.